الإنسان بالإسلام، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حكم بإسلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فالمسلم إذا نطق بالشهادتين صار مسلما، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث كما يأتي في الحديث الأول. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وعنه رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد بالسالم، والنفس بالنفس، والسالم بدينه، مبارك بالجميع العبد، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أنه يحرم دم المسلم ولا يحل إلا إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين من هو المسلم. ما يكفي ان الانسان يقول انا مسلم، بل لا بد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فلا بد ان ينطق بالشهادتين. وحتى لو كان في قلبه مؤمنا انه لا اله الا الله ومحمدا رسول الله، لكنه لا ينطق بلسانه من غير عذر، هذا لا يكون مسلما. فإن غالب الكفار يعترفون بذلك، يعترفون في قلوبهم، فإنهم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا بد من أمرين: النطق مع الاعتقاد، مع العمل، ثلاثة أمور: النطق بالشهادتين مع اعتقاد مدلولهما والعمل بمقتضاهما. هذا هو الإسلام، ليس الإسلام مجرد الانتساب فقط. يشهد أن لا إله إلا الله، أي يعترف بقلبه وينطق بلسانه أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن عبادة ما سواه باطل، ويعمل بذلك فيعبد الله ويترك عبادة ما سواه، بهذا يكون مسلما. ويشهد أن محمدا رسول الله، كذلك لا بد أن ينطق بلسانه ويعترف بقلبه لأن محمد رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، يعترف برسالته ظاهرا وباطنا، ويتبعه ويطيعه ويحبه. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان والإنسان يتبع ما يريد، بل لا بد من التقيد بمعنى الشهادة أن محمد رسول الله. الاتباع الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لم يكتفي بقول آمنوا به وعزروه ونصروه. فأبو طالب عزر الرسول يعني منع المشركين من أذى الرسول وحماه، حمى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترف أن دينه هو الحق بقلبه، لكن لم ينطق بلسانه من باب الحمية الجاهلية على دين قومه. فلم يكفي أنه يعرف أنه رسول الله لأنه أبى أن ينطق، ولم يكفي أنه عزره ونصره، لا بد من الاتباع واتبع النور الذي ينزل معه. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيؤمن برسالته وأنها عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة، ثم يتبع ذلك بالعمل والاقتداء وترك البدع والمحدثات. هذا معنى الشهادة أن محمدا رسول الله، ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، وليست مجرد اعتقاد بالقلب من دون نطق باللسان، وليست مجرد نطق واعتقاد بدون عمل، لا بد من الأمور الثلاثة حتى تتحقق هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث خصال تحل دمه وإن كان مسلما صادق الإسلام، وإن كان مسلما صادق الإسلام يحل دمه بإحدى هذه الثلاث. الأولى النفس بالنفس، وهذا في القصاص، هذا في القصاص، فيقتل المؤمن قصاصا إذا اعتدى على مسلم وقتله عمدا عدوانا فإنه يحل دمه بالقصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فيه حياة، كيف يكون حياته قتل؟ نعم هو قتل، لكن يترتب عليه حياة أفراد كثيرين، حياة للمجتمع. فإذا قبض على الجاني عدوانا على نفس قتل فإن المجتمع يأمن وتحقن الدماء بذلك، صار القصاص حياة، يعني سببا لتوفر الحياة في المجتمع. النفس بالنفس. ويأتي بيان متى يقام القصاص، أبد له من شروط، الشروط وجوب وشروط تطبيق تنفيذ، لا لا يأتي. والثيب الزاني، الثيب هو المتزوج، السيد هو الذي وطئ امرأته بنكاح صحيح، وطئ امرأته بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو السيد، هذا هو السيد، ويسمى بالمحصن والسيد. أما الذي لم يتزوج أو تزوج لكنه لم يطأ فهذا يقال له ذكر، هذا لا يقتل وإنما يجلد، كما في سورة النور، في أول سورة النور يجلد. أما إذا كان قد تزوج زواجا صحيحا ووطئا ولو مرة واحدة فإنه يكون ثيبا، فإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة، حتى تسلم الأعراض، أعراض المسلمين، ولأجل تطهيره من هذه الجريمة، ولأجل تطهيره من هذه الجريمة النكراء. هذا هو السيد الزاني. الثالث تارك لدينه المرتد، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإسلامه، لكن إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا بردته. فالمرتد هو الذي يرجع عن الدين، لأن الردة معناها الرجوع. المرتد هو الذي يرجع عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، كالشرك بالله عز وجل، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين، غير ذلك من نواقض الإسلام الكثيرة المذكورة في كتب أهل العلم. فإذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام مختارا، يعني غير مكره، عالما أنه ناقض أو جاهل، هذا يقتل بردته حماية للدين من التلاعب، هذا لحماية العقيدة، لأن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس: النفس والعرض والعقل والدين والمال، هذه الضرورات الخمس، منها حفظ الدين، أن يتلاعب اليوم يسلم وباكر يكفر، ويقول للناس ما وجد في الإسلام خير، ويقتدي به الناس، فيقتل لأجل صيانة العقيدة من التلاعب. هو اعترف أن الإسلام حق، هو جاهل، اعترف أن الإسلام حق ثم تركه بعد معرفته، هذا يقتل. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ الله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا في الآخرة. في الدنيا يقام عليه الحد، حد الرسل. الدين ليس محل التلاعب والاستهزاء والسخرية والتجربة لجرب الدين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الناس يقتدون به، يقول هذا مثقف وهذا عالم وهذا مفكر، فلولا أنه شاف أن الدين ما فيه فائدة ما تركه وارتد عنه، فيكون قدوة سيئة لغيره. وربما هو يقصد هذا كما قال أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار، يعني أول النار واذكروا آخره، من أجل خديعة، علشان يقول الناس هذا له الكتاب ويعرفون، لو كان دين الإسلام حق ما تركوه، لا يقتلون به. فمن أجل حماية العقيدة من التلاعب فإن المرتد يوقف عند حده حتى يأخذ جزاءه، لأنه متلاعب لدين الله عز وجل بعد معرفته والإقرار بأنه حق، ولأجل سد الوسيلة لئلا يرتدى به ويحتج به. فإذا نفذ حد الردة في واحد فإن الجميع يرتدعون عنه ويحترمون هذا الدين ويكفون ألسنتهم عن اللغو في الدين. هذه هي الحكمة في تطبيق حد الردة. وليس المراد كما يقول بعض المتحذلقين إن هذا من الإكراه على الإسلام الله يقول لا إكراه في الدين، يقول نعم لا إكراه على الدخول في الدين، أما إذا دخل في الدين وخرج منه فليس هذا إكراه، وإنما هذه عقوبة، هذه عقوبة وحماية للدين. أما قبل يدخل الإسلام نحن لا نكرهه على الدخول الإسلام، عن اقتناع وعن اختيار وعن إجبار وعن، فلا إكراه للدين هذا قبل الدخول، لكن إذا دخل لا يتلاعب بالدين يقتل. هذا الحديث ولغيره تارك لدين، ونواقض الإسلام مذكورة ومحررة مختصرة ومطولة موجودة في الكتب مفردة ومع كتب الفقه، كل كتاب من كتب الفقه باب حكم المرتد، كتب الحديث والتفسير موجودة باب الإسلام. المفارق للجماعة، هذا نوع الرابع، المفارق للجماعة، وهذا ينطبق على الخوارج وعلى البغاة وعلى قطاع الطرق وكلهم، وإن لم يرتدوا إلا أنهم لما خرجوا عن الجماعة وجب قتلهم قتلا لشرهم،